الإسلام بعد خديجة أم المؤمنين، ثاني امرأة أم عبد الله بن عباس. وكان لها أخوات من أمها، يعني أم الفضل لها أخوات من أمها زي أسماء بنت عميس، كانت أختها من أمها. بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، صلى في المسجد ثم جاء إلى منزله، يعني جاء إلى حجرة، يعني إلى حجرة ميمونة، فصلى 4 ركعات ثم نام. طريقة صلاة الليل، شوف إزاي، صلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، نام الغليم، تصغير غلام، نام الغليم اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس. نام الغليم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام في بيت ميمونة، يحط راسه كده وميمونة يحط راسه كده، ويجي عبد الله بن عباس في العرض كده ويروح حط راسه كده، واخد بالك، يناموا كده، كان ميمونة تنام كده والرسول ينام كده وعبد الله بن عباس ينام كده، المخدة واحدة يناموا عليها هم. فلما كان الرسول كان يقوم من الليل يصلي الليل، كان يقوم عبد الله بن عباس يجيب له المية يتوضا، وكان يصنع مثل ما يصنع الرسول عليه السلام. كان صغير بس. نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره، قام للصلاة. يعني في حديث مفصل في الوضوء يقول انه اخذ الرسول عليه السلام شن معلقة فاخذها وتوضأ منها وضوءا خفيفا ثم علقها وقام، فقام عمل زي عبد الله بن عباس، عمل زي واخذ الشن وتوضأ منها ثم اعادها، وقف على يمين النبي، وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على يساره والرسول على اليمين، وقف على يساره، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ باذن عبد الله بن عباس يفتلها، يعني يمسكها كده بصوابعه كده يفتلها، يفتل ايه اذنيه كده، وبعدين اخذه وايه ووضعه على يمينه. عرفنا منها ان المأموم اذا كان واحدا صلى على يمين الامام، وعرفناها منين؟ عرفناها من حديث عبد الله بن عباس، لانه كان لوحده وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه وجعله على يمينه، وكان مقتضى القياس والمنطق ولو كان يدينه اخذ بالراي، كان يبقى الافضل الرسول على اليمين، الرسول على اليمين والمأموم على الشمال، لو الدين بيؤخذ بالهوى بيؤخذ بالراي، لكن الدين توقيف، يعني عباره عن نص جاي لا اجتهاد معه ولا تصرف فيه، ما فيش حاجة اسمها لا ده الافضل كده والاحسن يكون كده، لا ده جه النص كده. فيبقى موقف المأموم من الامام اذا كان واحدا، المأموم من واحدا يقف ايه على يمين الامام، فبيقول ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، يبقى كل مجموع كام؟ 4 وخمس. الخمس ركعات الوتر يعني يسمى ايه خمس ركعات وتر. طبعا هيجي التفصيل خمس ركعات هي كاد تشهد واحد او كاد كل مثنى كل ركعتين كانت بتشهدين او كانت الركعة الوتر الاخيرة دي وحدها او كانت مشتركة مع ركعتين، كل هذا سيأتي ان شاء الله. المهم انه ايه انه صلى تسع ركعات فجعلني عن يمينيه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه او غطيطه ثم خرج الى الصلاة. الركعتين اللي صلىهم دول بعد الوتر دول ركعات الفجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام بعد ركعات الفجر حتى سن هاتين الركعتين سن هذه الرجعة او سن هذه النومة، لدرجة ان ابن حزم يقول انها فرض اظن لو حد عملها لو الناس عملوها دلوقتي يعتبر مظهر شاذ. يعني لو الواحد جه صلى ركعتين الفجر وبعدين راح جاي كده راسه كده ناحية القبلة وراح جاي على دراعه اليمين واتكأ وراح نايم واخد بالك تتمدد، ها الناس يقولوا ايه قوم يا شيخ بلاش نوم في المسجد، مع ان بعض المذاهب يراها انها واجبة وهي سنة مؤكدة عند الشافعية وعند غيرهم، سنة مؤكدة الضجعة بعد ركعتي الفجر، الضجعة بين ركعتي الفجر وبين ركعتي الصبح سنة عن الرسول عليه السلام، وما تركها الرسول عليه السلام ابدا، ان يضطجع على ايه على شقه الايمن ويكون راسه متجهة القبلة ورجليه مستدبرة وينام شوية. احيانا احنا كان الواحد يعملها بعض الاحيان يعملها لما يكون الناس اللي قاعدين يعني يعرفوه ويثقوا فيه، يروح ممدود كده ويروح ايه نايم على شقه الايمن والتانين يعملوا زيه لانه عارفين انها ايه انها سنة لانهم اهل علم. لكن في ناس يجي يشنع الشيخ ولا تشوف الشيخ يعني بعد ركعات الفجر جاي طب مش شبعت نمت الليل جاي كمان يكملها هنا جاي يكوع هنا جاي يكوع في الجامع والجامع محل الكتوية دي، ولما الشيخ نفسه بدي يكوع امال الناس تعمل ايه بقى؟ ما يجيبوا السراير ويفرشوها واخد بالك ويقعد ايه ويقعد التشهير والتشنيع يزيد جو يقول لك طب ما كل واحد يجيب مرتبته معاه، وكل واحد اللي يقول لك يجيب المخدة واللي يقول لك يجيب البطانية ويقول لك يجيب، والله حصلت كده وايه والشيطان يتسلل من هذه الطريق والعشين واحد يسد هذه الافواه ولا يجعل الشيطان سبيلا عليهم ولا سلطان عليهم. يتغاضى احيانا بعض السنن الانسان يتركها في سبيل ما هو اسن منها وما هو اكد منها، وهو الا يكون فتنة ما يكونش في فتنة. لكن اهو انتوا عرفتوا الضجعة بين ركعتي الفجر والصبح سن واخد بالك، وبعض الائمة يراها واجبة وجاها فرض واخد بالك زي ايه زي داود بن علي وزي ابو محمد بن حزم ذا ممكن ومعض الصحابة كثير من الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد ويضطجع في البيت لما يجي وقت الإقامة ينزل على كل الصلاة يجوز، لكن لو كل الناس عملت كده يفضل المسجد فاضي وقت ذلك يفضل الجامع فاضي محدش يجيب يفضل الجامع فاضي ده الإمام، والإمام يستحب أن يأتي متأخرا عن المأمومين، لكن المأمومين المستحب لهم التبكير وقت ذلك. يعني مثلا في صلاة الجمعة للإمام كلما تأخر كان هذا أسن، والمأموم كلما تقدم كان هذا أسن، لأن اللي بيجي بدري كأنما